نعم كذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وقياسا على كذا، لست بحاجة إلى قياس. لكن قد يستعمل مثل هذا إذا كان النص عليه فيه ما فيه، نعم، في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف فيدعم بالقياس. وإلا لو كان دليله صحيح وصريح ما احتجنا إلى قياس، صار أصل. الرابع أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، وهو الشرط الثاني عشر من شروط الأصل. نأتي للعلة، والعلة علة. وذكروا لها 24 شرطا. الشوكاني ذكر للعلة 24 شرط، والمؤلف قالوا من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، تكون مضطردة بحيث أن كل ما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض، تكون مضطردة. وش معنى هذا؟ أن تكون العلة مضطردة، أن تضطرد العلة في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. إذا افترضنا علة لحكم يشركه فيها فروع كثيرة، لكن قد يأتي عليها النقض، يأتي عليها النقض، يأتي من ينقض هذه العلة. كيف؟ ما معنى يأتي عليها النقض؟ ما معنى ورود النقض على العلة؟ يقول كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. ما معنى هذا؟ يريد أن يطرد العلة، كل قتل بالمثقل يجب القصاص لأنه عمد عدوان والمثقل قاتل. فلو افترضنا أن زيد من الناس قتل عمرو بالمثقل عدوان متعمد يقتل، أو قتله بمحدد بسيف أو بسكين يقتل، فهل نقول إن كل قتل بالمحدد أو بالمثقل يوجب القصاص؟ نعم نعم، ينتقد إذا قتل الوالد الولد أو مع عدم التكافؤ قتل حر عبدا أو قتل مسلم كافرا بمثقل أو بمحدد، حين تنتقض العلة. الظاهر ان الدرس ما يسوي شيء شروط العلة 24 شرط. نحيلكم على الشوكاني ولا نعم من الشروط التي ذكرها الشوكاني؟ الأول أن تكون يعني العلة مؤثرة في الحكم، مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجوز أن تكون علة. إن لم تكن مؤثرة، الأصل في العلة أنها وصف مناسب، وصف يتصف به من جاء الحكم بصدده. لو افترضنا مثلا الذي جامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة ظهار، نعم، هناك أوصاف كثيرة لهذا الرجل، نعم هناك أوصاف كثيرة لهذا الرجل. نفترض أن هذا الرجل طويل القامة، لونه أسود، نعم، عريض، نعم، أمي، لا يقرأ ولا يكتب، زيد، نعم. نفترض أن هذه الأوصاف مجتمعة في هذا الرجل، فهل مثل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم؟ نعم غير مؤثر، لأن عرفنا من قاعدة الشرع أنه لا يلتفت إلى هذه الأمور، لا يفرق بين الأسود والأبيض، لا يفرق بين الطويل والقصير، لا يفرق بين العريض والنحيف، الشرع لا يفرق بين هذه الأمور. فما ممكن ما شفنا شخص أسود جامع في نهار رمضان على كفارة الظهار، أو حتى في غير نهار رمضان، في ليل رمضان، في ليل رمضان مثلا جامع، لأنه أسود مثل الذي جامع في النهار وألزمه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة، نقول هذه علة غير مؤثرة فلا تكون مناسبة. واضح للمبادة؟ طيب، أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها، أن تكون ظاهرة جلية وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه ومساوية له الخفاء، أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع، تكون العلة سالمة لا يردها نص ولا إجماع، أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها. ولذا في تنقيح المناط نجمع أكبر قدر من العلل المناسبة لهذا الحكم، نعم، ثم بعد ذلك ننقح العلل المفضولة، لأنها يعني قوية وعلل ضعيفة، وعلل مناسبة وعلل غير مناسبة. فإذا تحقق وتقرر لنا أن هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم لم نلتفت إلى غيرها، ما هو أضعف منها أو ما هو غير مناسب للحكم. هنا أن تكون مضطردة التي شرحناها. السابع، أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي، أي لا يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه. الثامن، أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه، لأن ذلك يمنع من تعديها. التاسع، أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم أو الظن به، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، وهذا إذا كانت العلة منصوصة. العاشر، أن تكون أوصافه مسلمة أو مدلولا عليها. الحادي عشر، أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع. ثاني عشر أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما غيره. الثالث عشر أن لا توجب ضدين، لأنها حينئذ تكون شاهدة للحكمين متضادين. الرابع عشر أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقول، يعني ما تستنبط العلة بعد استقرار الحكم الأصلي. أن لا يتأخر ثبوتها، إيش معنى ثبوتها؟ يعني تحققها في المحكوم عليه. أما كونها تخفى في أول الأمر ثم تستنبط فيما بعد، هذا فيما يمنع ولا ما فيه؟ استنباط العلل توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي. إذن للمتأخر أن يستنبط، نعم للمتأخر أن يستنبط. خامس عشر أن يكون الوصف معينا، لأن رد الفرع إليها لا صح إلا بهذه الواسطة. سادس عشر أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم. السابع عشر أن لا يكون وصفا مقدرا. الثامن عشر أن تكون مستنبطة، فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه، لأن لا يفضي أن لا ترجع على الأصل بالإبطال أو إبطال بعضه لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط، لأنه فرع له، والفرع لا يرجع على إبطال أصله، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال. الهرة علة الطهارة فيها، نعم، إنها من الطوافين، فسؤرها طاهر. لو قال شخص الهرة سؤرها طاهر، لماذا؟ لأنها تشبه الجدي ولا الجفرة، واضح لما واضح؟ هذه العلة كونها مشبهة في الحجم إلى في شيء مباح، هذه الشبه يصلح أن يكون علة ولا ما يصلح أن يكون علة؟ أهل العلم ما قالوا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر نظرا إلى الحجم، نعم. لو قال الهرة طاهرة لأنها تشبه الجد الصغير في الحجم، نعم، دعنا من كونها أصل كون علة منصوصة. لو قال شخص أنا عندي أن الهرة طاهرة أو النص دل على طهارة سؤر الهرة والعلة أستنبطها لأنها تشبه، لأنه ما وقف على قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين، ولا من يقف ما هو معلل بعلة أخرى، لكن هذا ما وقف، عرف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤرها وبقت هذا توضأ وإنها، فقال طاهرة. لماذا؟ فاستنبط علة، علة لأنها تشبه الجدي في حجمه أو تشبه الجفرة في حجمها. هذا يعود إلى الأصل بالإبطال، لأنه يأتينا من يقول أنها تشبه، هاتون شيء محرم أو نجس، ما بس حجمه صغير يجي كبرى، لا تشبه جرو الكلب، لأن تشبه جرو الكلب، فعادت على الأصل بالإبطال. إذن هذه العلة لا تصح أن تكون علة، لأن عادت على الأصل بالإبطال. نعم، إيه، لكن أبطلت الأصل، لأن لما الرسول توضأ بسوريا أبو قتادة توضأ بسوره، هذا دليل على إيش؟ الطهارة. حنا نستنبط لماذا صارت طاهرة؟ كان ما وقفنا عليها منصوصة، إحنا من الطوافين ما بعلها الطوافة، نستنبط علة. شخص ما وقف على العلة الحقيقية المنصوصة فقال لي أنها تشبه الجدي، والجدي طاهر، تشبه الجفرة والجفرة طاهرة. يأتي من يقول لا يا أخي هي تشبه جرو الكلب، إذن هي نجسة، فعاد على الأصل بالإبطال، فعاد على الأصل بالإبطال. اي بس ما تعود عليه بالابطال مثل هذه، ما تعود عليه بالابطال. والا هم قالوا ايضا للعلم قالوا ان ما الهره وما دونها في الخلقه طاهر، فنظروا الى مساله الحجم، والحجم لا مانع منه اذا لم يعد على الاصل بالابطال. التاسع عشر ان كان المستنبط في الشرط ان لا تعارض بمعارض مناف لموجود في الاصل. العشرون إن كانت مستنبطة ألا تتضمن زيادة على النص، أي حكما غير ما أثبته النص. الحادي والعشرون ألا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها. الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط، لأنها عادت على بعض المعلول بالإبطال. ثالث والعشرون ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرعي لا بعمومه ولا بخصوصه، للاستغناء حينئذ عن القياس، مثل ما قلنا ألا يكون الفرع منصوصا عليه، أو لا تتناوله العلة بعمومها، لا تتناوله العلة بعمومها. الرابع والعشرون لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي. ومن شرط الحكم هنا أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى، وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بالردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. ما معنى هذا؟ أما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، معلل بعلل. شخص زنى بعد الإحصان وقتل نفس معصومة، نعم، فاستحق القتل، ما واضح ولا لا؟ زنى وقتل استحق القتل. شخص زنى بعد الإحصان فقط ولا قتل، نفترض شخصين اشتركا في اغتصاب امرأة وهما محصنة، أحدهما قتلها فحكم القاضي بقتلهما. طيب واحد منهم زنى وقتل، كيف الثاني يقتل مثله وهو مجرد زنا؟ نقول هذه العلة، المسألة واحد فيه أكثر من علة، وواحد فيه علة موجبة تكفي هذه العلة. ولذا يقول أما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم. يعني ما يقول لك زيد من الناس ليش قتلت ولدي وهو ما قتل، أنتم قتلتوا ولد فلان صحيح لأنه قتل، نقول قتلنا ولدك ليش؟ لأنه زنى وهو محصن. كالقتل فإنه يجب بالردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة وغير ذلك. هناك القياس له مفسدات، له مفسدات إذا كان القياس في مقابلة النص، قالوا عنه فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه في مقابل النص. إذا كان القياس مخالف للإجماع أيضا فاسد الاعتبار. عدم ثبوت الوصف الجامع الذي يجمع بينهم فيقتضي الإلحاق. قصور العلة، النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم، والنقض في سائر الأدلة يعني حتى في النصوص. العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف. السابع القلب وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها. الثامن الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم بالفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل. التاسع القول بالموجب وهو يقدح بجميع الأدلة من القياس وغيره، ومعناه أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به المستدل إلا أن يقول هذا الدليل ليس في محل النزاع. نعم ليس في محل النزاع، نعم دليلك صحيح لكنه ليس في محل النزاع، دليلك مورد شيء آخر، وإنما هو في غيره فيبقى الخلاف بينهم. العاشر نقص شرط من شروط القياس التي تقدم ذكرها. تفضل. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الشروط قال: والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة. العلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة. الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير، فإن وصف مناسب دفع حاجة الفقير علة. وصف مناسب لإيجاب الزكاة. والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي نشأ عن وجود ذلك الوصف المناسب. العلة وهي الادخار مع الاقتيات جلبت الحكم، وهو جريان الربا في الأرز، فالحكم مجلوب جلب إلى الرز. والعلة التي تجمع بين الرز والبر هي الجالبة لذلك الحكم. في هذا يقول الناظم رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. لم ينتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، درس اليوم في مسألتين، أولاهما الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الثانية في تعارض الأدلة فيما إذا وجد الإنسان عينا يمكن أن ينتفع بها ولم يجد فيها نصا يدل على إباحتها ولا نص يدل على منعها، فهل ينتفع بها بناء على أن الأصل هو الإباحة حتى يجد دليل على المنع، أو يكف عنها بناء على أن الأصل المنع والحظر حتى يجد دليل الإباحة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل. من العلماء من يقول لا حلال إلا ما أحله الله، ومنهم من يقول لا حرام إلا ما حرمه الله. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة فقال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، يعني ممنوع أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وما خلقه الله عز وجل ملك له فلا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذنه، فأنت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على إباحة استعماله. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، هذا قول. ومن الناس، وهذا القول الثاني، من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. فمن العلماء من يقول أن الأشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر كما كانت قبل البعثة محرمة، وذكرنا دليل هذا القول وهو أن الفعل والانتفاع بهذه الأعيان تصرف في ملك الله عز وجل بغير إذنه. إذ جميع ما على وجه الأرض مما يمكن أن ينتفع به هو ملك لله عز وجل، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، فممنوع أن تنتفع بشيء من ملك غيرك إلا بإذنه. القول الثاني هو أن الأصل في الأشياء على الإباحة يعني أنه مأذون فيها إذنا عاما مع عدم الحرج، ودليل ذلك أن الله تعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به. خلق العبد يعني قلنا لا ينتفع بشيء حتى يجد دليل يدل على إباحته، ماذا عن حكم الأشياء بعد البعثة مباشرة وقبل صدور الأدلة التي تدل على إباحة هذه الأعيان؟ يعني هل ينتظر الناس الذين تدينوا بهذا الدين وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوجد ما يبيح لهم الانتفاع بهذه الأعيان. الله سبحانه وتعالى لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به دل ذلك على إباحته لهم، إذ لو لم يباح لهم لكان خلقه جل وعلا إياها عبثا، أي خاليا عن الحكمة. يعني لماذا خلقت هذه الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها؟ لينتفع بها. ومن أهل العلم من قال بالتوقف، يعني الأدلة متكافئة. شو الفرق بين القول بالوقف والتوقف؟ وهل المتوقف قائل؟ يعني من توقف في بيان حكم مسألة ما، هل يمكن أن يدرج قوله في أقوال أهل العلم الذين لهم قول في هذه المسألة؟ نعم، هم يذكرون القول الثالث التوقف في كثير من المسائل، يذكرون الأقوال المتقابلة ويذكرون أدلتها، وقيل بالوقف. سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات، هل كانت توقيفية أو كانت توقيفية أو توفيقية أو تلفيقية، ورابعها التوقف، رابع الأقوال، وهنا ثالثها التوقف. يعني الأئمة يقول الأصل بالعيان الحظر، ملك لله عز وجل لا يجوز أن تتبع إلا بإذنه ولا ورد الإذن، وهذا دليله ظاهر. القول الثاني دليله أيضا، والقول أن الأصل من الأشياء المتبع بها الإباحة دليله أيضا ظاهر. خلق هذه الأمور وذكرها على سبيل الامتنان من الله عز وجل، أن الله امتن بها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، دل على أنه ينتفع بها، حتى يرد دليل من. والثالث التوقف، لأن دليل الفريقين متكافئ، أدلة الفريقين متكافئة. الآن المسألة متصورة، دعنا من مسألة الضرورة، ضرورة لها حكمها، اضطر إلى أكل حشيش يأكل، مضطر، نعم، وجد شيئا ضارا لا يجوز له أكله، وجد شيئا متساوي الطرفين لا يضر ولا ينفع، وأراد يجرب. لو قال قائل يا أخي وش الفرق بين البرسيم علف الأغنام نعم وبين الخس، وش الفرق بينهم؟ أنت تأكل خس ولا تأكل برسيم؟ ليش ما نأكل برسيم؟ تقول له حرام ولا حلال؟ وش تقول؟ نعم ما يضر مثل الخس، ايش تقول حلال ولا حرام؟ نعم ليش ما تشتهيون؟ الناس يشتهون في المعنى، احنا بس على من تعارفنا على اننا ما ناكله صرنا ما نشتهي، وعرفنا انه طعام للدواب وتركناه من اجل هذا. نعم يقول الله حذر جائز للبرسيم وجائز لطعامه، وش المعنى وش الماكل؟ ايش تقول له حرام ولا حلال؟ ما عندك دليل، لا يبيح ولا حرام، كل على اصله في المساله. من يقول الاصل المنع يمتنع حتى يجد دليل يبيح، من يقول الاصل الاباحه ياكل حتى يجد دليل يدل على الاباحه. أصحاب المنع الأسوة. ما فيش دليل، ما عندهم دليل. أنت إذا اعتقدت هذا القول لا تأكله إلا بدليل، إذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تأكل إلا بدليل أو تقليد، تقلد من تبرأ الذمة بتقليده. أظن مسألة ظاهرة، وذكرت لكم سابقا أن الواحد علق على كتاب في هذه المسألة، قال كالحشيش، المؤلف مثل بالحشيش والمعلق تكلم في 4 صفحات ينقل ما جاء في كتب أهل العلم عن الحشيش، وأنها مسكرة وأنها حرام إجماعا، وأنها نعم، وهو قصد الحشيش اللي بها البر طالع رحله جائز له نوع من أنواع الحشائش، يأكل لما يأكل، افترض أنها نفعها مظنون لكن ما تضر قطعا، يأكل لما كل على أصله في هذه المسألة. نعم الورع، الورع كونك ما تدخل في جوفك إلا شيء تجزم محل هذا الشيء، نعم هذا أمر ثاني. على الورع حامل كثير من السلف أن يترك المباح خشية أن يقع في المحظور فضلا عن المختلف فيه. أقول مثاله ما يوجد على ظهر الأرض من نباتات مما لا ضرر فيه هل يباح أكله قبل الوقوف على دليل يبيحه، أو يمتنع من أكله حتى يوجد دليل على الإباحة، وكل على أصله. والمختار يعني من باب التوسعة ويسر الدين وسماحته، صار عند جمع من أهل العلم أكثر أن الأصل فيما ينتفع به والأشياء النافعة الجواز، لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا ذكره الله جل وعلا فيما أعرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز. وأما بالنسبة لما يضر فالأصل فيها التحريم لعموم حديث لا ضرر ولا ضرار. لعموم لا ضرر ولا ضرار. وظن كررنا مرارا التمثيل بالصقنقور، نعم مثلنا به مرارا فلا داعي لتكراره. المقصود أن المسألة واضحة ومتصورة، فلا أحد يمنعك من أن تأكل ما لا يضر، ولو لم تجد دليل يدل على إباحته ما لم يكن ضارا أو يكون داخلا في عموم ما ينهى عنه. نعم حتى بعد البعثة، لكن بعد البعثة ها؟ بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه. الأصل في الآية المنتفع بها بعد ورود الشرع، كل على أصله. تدري أن بعض الناس يقعد قواعد في الأطعمة، الأصل الإباحة، وهذا يقول الأصل المنع، نعم عندهم يختلفون في هذا، ولذا يقول بعضهم لا حرام إلا ما حرمه الله، ومنهم من يقول لا حلال إلا ما أباحه الله. هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. القيل القول الثالث هذا أخيرا، الأصل فيما ينفع والأصل فيما يضر، معروف أن الأصل الخلاف في المسألة في الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، ولا يمكن أن ينتفع فيما يضر. نعم. كلها أما بالنسبة للعبادات فهي توقيفية، العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يعمل شيئا إلا بمقتضى الدليل مما يتعبد به لله عز وجل، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، العبادات مفروغ منها، ولذا لا تدخلها الأقيسة، فالعبادات توقيفية. بالنسبة للمعاملات والمناكحات وغيرها من أبواب الدين والأطعمة، هذه هي محل الخلاف. الاستصحاب الذي أشار إليه المؤلف، أن الاستصحاب أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، الاستصحاب السين والتاء للطلب، المقصود به طلب الصحبة كالاستشفاء، طلب الشفاء والاسترقاء، طلب الرقية والاستسقاء، طلب السقيا، معناه أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا تعريف المؤلف. وفي إرشاد الفحول معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره. إنما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، قال مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره. إذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا على وجود شيء أو عدم وجوده، ذكر له أو سمع شيئا من فضائل الرجل أو ليلة النصف من شعبان، نعم، فأراد أن يصوم رجب، فبحث في الأدلة فلم يجد ما يدل على وجوب صوم رجب مثلا، فيستصحب هذا الأصل، من الأصل عدم وجوب صومه. أراد أن يصلي صلاة سادسة فبحث عن دليل ما وجد، لأن الواجبات الصلاة الخمس، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ما وجد ما يدل على وجوب صلاة سادسة، فلا يجب سوى الصلاة الخمس كما في حديث ضمام، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. طيب، صلاة العيد، صلاة الوتر، عندما نقول بوجوبهما وجدوا أدلة توجبها، فأنت إذا لم تجد دليل تستصحب هذا الأصل، وهو أنه لا شرع إلا ما شرعه الله عز وجل، يعني في العبادات لا يتعبد الله إلا بما شرع، فتستصحب هذا الأصل. فإذا قال لك من قائل نصوم رجب على سبيل الوجوب والإلزام، نقوم ليلة النصف من شعبان نقول هذا الدليل، نستصحب العدم، نستصحب العدم، عدم الدليل، الأصل العدم فنستصحبه حتى نقف على دليل. والاستصحاب من الأدلة التي اختلف فيها العلماء، اختلفوا في الاستصحاب هل هو حجة عند عدم الدليل، فمنهم من قال حجة، وهذا قول الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية سواء كان في النفي أو في الإثبات، وحكاه ابن حاجب عن الأكثر. إذا نفى أمرا ثابتا لك أن تطالبه بالدليل، وإذا أثبت أمرا ولو لم يرد نفيه فلك أن تطالبه بالدليل. القول الثاني أنه ليس بحجة، وإلى ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين، لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل، فكذلك في الزمان الثاني، لأنه يجوز أن يكون وأن لا يكون، وهذا خاص بالشرعيات. إيش معنى هذا الكلام؟ أكثر الحنفية يقول الثبوت في الزمان الأول، ولأن الاستصحاب ليس بحجة يحتاج إلى دليل. صلاة الخوف مثلا في عهد عليه الصلاة والسلام صلىها النبي عليه الصلاة والسلام في على ستة أوجه وسبع كلها ثابتة، ونحن نستصحب هذا الأصل ونصليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لأنها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه وصلها الصحابة بعده، دليل على أن الحكم ليس خاصا به. نعم، ليس خاصا به. فإذا قال محمد بن الحسن أو أبو يوسف صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نستصحب الأصل وهو فعل صلاة الخوف في عصر عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بعده، قالوا لا، صلاة الخوف ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم. ونحن نحتاج إلى دليل كما ثبت الدليل في حقه. نحتاج إلى دليل، نقول أيضا نحتاج إلى دليل في مثل قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو خطاب لأمته من بعده عند الجماهير، بل لا أعرف من خالف في هذا بخلاف صلاة الخوف. إذن لا بد من ثبوت دليل تناول الأمة. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، ما لم يرد دليل يدل على التخصيص. عرفنا كلامهم في القول الثاني أنه ليس بحجة، ثبت في الزمن الأول، ثبوته في الزمن الأول افتقر إلى دليل. صلاة الخوف في عهد عليه الصلاة والسلام ثبتت بدليل، وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة، بدليل أنه قبل ذلك، قبل أن يرد هذا الدليل، الصلوات الخمس في يوم الخندق جمعت في بعد غروب الشمس، لأنه لم يرد الدليل، فورد الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت به فأقمت لهم الصلاة صلاها على أوجه. فالزمان الأول احتاج إلى دليل، إذن الزمان الثاني احتاج إلى دليل. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. أما أصحاب القول الأول وخلاص ثبت الدليل، هذا فيما يراد نفيه، أما ما يراد إثباته فإن ثبت الدليل المثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل الاقتداء والائتساء. إن لم يرد دليل من فعله وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي لأنه أعم والفعل لا عموم له. لو قال قائل أن العمرة في رمضان ليست بمشروعة بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، نعم ماذا نقول؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان وقال إنها تعدل حجة. كونه ما اعتمر لعارض رحمة بأمته شفقة عليها، عدم تمكنه عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء آخر، لكن الدليل القولي يتناول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الأمة، لكن كونه ما فعل لا يعني أنه ليس المشروع. صوم عشر ذي الحجة بعض من كتب يقول هذا من الأخطاء، من أخطاء الناس في عشر ذي الحجة الصيام، لأن ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم العشر. نقول أيضا ثبت من حديث بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، فإذا اعترض هذا بالحث على العمل الصالح في هذه الأيام، ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وثبت أيضا أن الصيام من أفضل الأعمال، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. إذا ضم هذا إلى هذا قلنا أن الصيام تسع ذي الحجة مشروع، بل من أفضل الأعمال لأنه عمل فاضل عمل صالح، ما من أيام العمل الصالح ولا عمل صالح. كونه عليه الصلاة والسلام ما صام كما في حديث عائشة أو صام في حديث بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، كونه ما صام لا يعني أنه من الصيام غير مثل كونه لم يعتمر في رمضان. إذن هذه أمور واضحة. منهم من يقول أن الاستصحاب يصلح أن يكون مرجح، يرجح به إذا تكافأت الأدلة في مسألة ما فيستصحب الأصل. يعني وجدنا أدلة تدل على المنع وأدلة تدل على الإباحة، نرجح بالاستصحاب لأن الأصل أنه دليل وإن كان مختلفا فيه فهو من ضمن ما يدعم القول بالإباحة. قال به قوم. ومنهم من عكس، من قال يرجح الناقل عن الأصل، يرجح الناقل عن الأصل. ليش يرجح الناقل عن الأصل؟ وجدنا دليل يدل على الإباحة والأصل الإباحة، اعترض هذا الدليل بالأصل، وجدنا دليل ينقل عن هذه الإباحة عن هذا الأصل، فهل نقول نؤيد الدليل الناقل المبقي على الأصل بالاستصحاب؟ أو نقول لا نعمل بالدليل الناقل عن الأصل، وهذا الدليل الموافق للأصل كان في أول الأمر، وإلا لزم على ذلك النسخ مرتين. نصير نقلنا عن الأصل ثم نسخنا هذا الناقل، لكن كوننا نقول إن هذا المبقي للأصل في أول الأمر بناء على أن الأصل إباحة، ثم جاء ما ينقل عن هذا الأصل. وعلى كل حال المسألة خلافية، هل الأصل هل يؤيد ما يؤيد الاستصحاب؟ والأصل أن يبقى الحكم على أصله، أو نقول يرجح الناقل عن الأصل على المبقي له. المسألة معروفة. المسألة أيضا فيها أقوال أخرى أضربنا عن ذكرها اختصارا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عند دليل حكم قد فقد. لأن مسألة ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة كيف ترتب الأدلة؟ أنت باحث، أردت أن تستوعب أو كلفت ببحث مسألة، وأردت أن تستوعب جميع ما قيل فيها من أدلة، وبذلت جهدك واجتمع عندك من الأدلة الشيء الكثير. معلوم أنك تبدأ بالأدلة من الكتاب، نعم، ثم من صريح صحيح السنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس، إلى آخر الأدلة. هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة ترتب من ظاهر. هل يستدل شخص على حكم مسألة يقدم القياس على الكتاب والسنة، أو يقدم السنة على القرآن؟ نعم، من أهل العلم من يكتفي بالإجماع فيقول مسألة هذا جائزة بالإجماع أو دليلها الإجماع وفيها دليل من الكتاب والسنة، فيستدرك عليه فيقال هذا الحكم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. فأنت عند ترتيبك للأدلة في المسألة الواحدة ولو لم يحصل تعارض، ترتيب الطبيعي أن تبدأ بالقرآن، ما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل، ما يؤيد هذه المسألة من صحيح السنة، ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى المتفق عليها ومختلف فيها على الترتيب. لكن إذا تعارضت هذه الأدلة، إذا تعارضت هذه الأدلة، جمعت في المسألة 20 دليل10 منها تؤيد الإباحة، و10 يستدل بها على تحريم هذا الفعل، نقول تعارضت الأدلة في هذه المسألة، تعارضت الأدلة. إن أمكن الجمع بين هذه الأدلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل العلم، ولو بحمل خاص، عام على خاص ومطلق على مقيد، إذا أمكن الجمع تعين، إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا هذا ناسخ، إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم من المتأخر لا بد من الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح فإيش؟ فالتوقف. الترجيح كيف ترجح بين هذه النصوص؟ النصوص هذه المتعارضة في الظاهر من القرآن أو من السنة أو منهما معا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. المراد بالأدلة هنا ما يثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي مضى الحديث عنها إجمالا. فإذا كان في المسائل التفصيلية الآن إجمالي متحدث إجمالا عن الأدلة إجمالا، على ضوء ما تقدم الذي هو موضوع أصول الفقه، يعني موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية. فالأدلة الإجمالية يكون النظر فيها إجمالي مثل ما هنا، لكن لو كان عندنا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما، فإن الكلام في هذا التعارض ودفعه يكون على سبيل التفصيل. يعني إذا تعارض دليل من القرآن مع دليل من السنة، فصلي لربك وانحر، فصلي دليل من القرآن، هل المراد بالصلاة الصلوات الخمس فصلي لربك؟ هل المراد بالصلوات الخمس؟ نعم، ليس المراد به الصلوات الخمس، لكن حافظوا على الصلوات، المراد به الصلوات الخمس. فصلي لربك وانحر، هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد في حديث ضمامه من السنة، هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فالنظر في تعارض في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه، أحد هذه الوجوه أن أحدهما قطعي الثبوت وهو الآية، والثاني ظني وهو الحديث. فمن هذه الحيثية نقدم القطع على إيش؟ الظني. إذا نظرنا إلى هذين النصين من جهة أخرى وجدنا أن الحديث يدل على المدعى بمفهومه، بمفهومه والآية تدل على المدعى بإيش؟ بمنطوقها. طيب، إذا نظرنا من جهة ثالثة وهو أن دلالة الحديث على المدعى أصرح من وأجلى من دلالة الآية على المدعى ولو كانت مفهومة، صح ولا لا؟ يعني حينما يقول هل علي غير الخمس، يقول ما عليك شيء، هذا مو بصريح في نفي الزائد. نعم، لكن صلي لربك وانحر، أنا الدلالة على صلاة العيد، ما فيه إلا اقترانه بالنحر. نعم، فالحديث أصرح في الدلالة وإن كان ظنيا وإن كان مفهوم، إلا أنه أصرح وأجلى من دلالة الآية على المدعى. إذا تعارض عند المجتهد أكثر من فرد من أفراد ما ذكر من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي عندما يقول به للدلة الإجمالية، فلا بد من ترجيح بعضها على بعض إذا لم يمكن الجمع كما هو معروف، فيقدم الجلي وما اتضح المراد منه، يقدم الجلي على ما اتضح المراد منه على الخفي وما لم يتضح المراد منه، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. نعم، لا بد أن يقدم الجلي وهو ما اتضح المراد منه بأن كان نصا في الدلالة على المدعى، على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة أو مؤولة. الموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على ما تقدم، على الموجب للظن وما ثبت من أخبار الآحاد وهذا تقدم بسطه، والنطق وهو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام على القياس الذي تقدم شرحه، إلا إذا كان النص عاما فإنه يخص بالقياس. إذا خصصنا النص العام بالقياس، عندنا دليل قياس وعندنا دليل من الكتاب أو من السنة لكنه عام يتناول هذا الفرد بعمومه، وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص، نعم، حبس من يأتي الفاحشة حتى الوفاة، آية النساء، نعم، من نسائكم، نعم، حتى، نعم، أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت، هذا يتناول بعمومه إيش؟ ماذا يتناول؟ نعم، المحصن والثيب، كيف؟ نعم، الإحصان ضد البكارة، لكن هل نقول أن هذا الحكم منسوخ بحديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، نقول منسوخ؟ هذا يمكن أن يقول به من يرى نسخ القطعي بالظن القرآن بالسنة، وحينئذ لا إشكال، لكن الذي لا يقول بالنسخ يقول هو بيان، بيان، فالحكم ساري إلى أمد وقد انتهى الأمد، فقد جعل الله لهن سبيلا وليس من باب النسخ. النص في الإماء، النص في الإماء، دعونا من هذه الآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا المثال يكون أوضح، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يتناول الأحرار والعبيد بعمومه، يتناول الأحرار والعبيد، خرج الإماء بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخرج العبيد بالقياس على الإماء، فالعموم عموم الزانية والزاني مخصوص بالقياس بالنسبة للذكور، العبيد مخصوص بالقياس على الإماء، فهنا القياس يخص العموم. فنحن قدمنا القياس على عموم النطق، لأن عندهم الترجيح، بل بعضهم يجعله من وجوه الجمع، وهو في الحقيقة ترجيح، نرجح الخاص على العام. في الجزء الذي ورد فيه النص الخاص، فالتخصيص والتقييد نوع من أنواع النسخ، يطلق عليه بعض المتقدمين النسخ بمعناه الأعم، لا شك أن فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه دليل خاص، لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي. اللهم إلا الأصول أشهد الأخوان. يقدم الجلي وهو ما اتضح المراد منه على الخفي، وما خفي المراد منه والموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة، على موجب للظن وهو ما ثبت من أخبار الأحاد، على النطق وهو قول الله وقول رسوله، على القياس الذي تقدم شرحه، إلا إذا كان النص عاما فإنه يخص بالقياس. يعني قدمنا القياس، قياس العبيد على الإماء، قدمنا هذا القياس على عموم قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. القياس الجلي وهو ما نص على علته أو أجمع عليها يقدم على القياس الخفي وما ثبت علته بالاستنباط. فإن وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الأصل، إن وجد في النطق الدليل من الكتاب والسنة، إن وجد فيهما ما ينقل عن الأصل الذي تحدثنا عنه قريبا هو البراءة الأصلية، عمل بالنص، عمل بالنص الناقل عن الأصل، تركنا الأصل وعملنا بالنص، نعم، لأن وجدنا ما ينقل عن هذا الأصل، وإن لم نجد نصا ينقل عن الأصل فإننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الأصلي الذي سبقت الإشارة إليه. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها ما يفيد العلم، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم، نعم، فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وأن يكون في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. تفضل. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال الراوين، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا. أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما يحتاج إليه الطالب المبتدئ ما يتعلق بالأصول الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي، وذكر كيفية الاستفادة منها، عقب ذلك كله بحال المستفيد، بحال المستفيد والمجتهد. المجتهد وهو المفتي له شروط عند أهل العلم، من شرطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني بأصوله وفروعه. كيف يكون عالم بالفقه؟ كيف يكون المفتي عالم بالفقه؟ يعني هل المقصود بذلك أن يكون مستحضرا لجميع المسائل الفقهية بأدلتها، أو يكفي في ذلك تحصيل جملة من المسائل يستطيع بواسطتها من تطبيق هذه الأصول على تلك الفروع بأدلتها، ويكون بالنسبة للباقي معرفته بها بالقوة القريبة من الفعل؟ فالفقيه منه ما يكون بالفعل، ففلان فقيه بالفعل يعني مستحضر لجميع المسائل المتداولة بين الفقهاء بأدلتها، ومنهم من يكون فقيها بالقوة القريبة من الفعل، بمعنى أنه يستطيع الوصول إلى المسائل بأدلتها ويتوصل إلى القول الصحيح بدليله في أقرب وقت. هذا فقيه لكنه بالقوة وليس بالفعل، وهذا تقدم ذكره في شرح تعريف الفقه. أن يكون عالما بفقه أصلا وفرعا، يعني لا بد أن يكون متصورا للمسائل الفقهية وقواعد الفقه وأصوله وبما فيها من الخلاف، سواء كان في مذهب بعينه إذا كان المراد به المجتهد المقيد، ويكون مجتهد مذهب يسمون مجتهد مذهب، أو على العموم في مذاهب العلماء كلهم إذا كان المراد الاجتهاد المطلق. والمراد بمذاهب العلماء مذاهب فقهاء الأمصار ممن يعتد بقوله منهم، ولا يقدح فيه أن يخفى عليه بعض الأقوال الشاذة التي لا حظ لها من النظر، ولا يقدح فيه أن يخفى عليه أقوال المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الخلاف والوفاق. اشتراط هذا الشرط الذي هو الاطلاع على المذاهب ومعرفة مواطن الخلاف والإجماع لئلا يخالف كلام مجمع عليه، فيحدث قول يخالف الإجماع. من الشروط، الشرط الأول أن يكون عالم بفقه أصلا وفرعا خلافه مذهبا، والثاني أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة. وهذا الشرط إما أن يراد به الأوصاف الغريزية الخلقية في الإنسان أو يراد به الأوصاف المكتسبة؟ لكن حمله على الأوصاف الغريزية من كونه صحيح الذهن جيد الفهم صحيح الذهن جيد الفهم بمعنى أنه عنده من الحفظ ما يؤهله لحفظ النصوص التي يعتمد عليها، وعنده من الفهم ما يؤهله لفهم هذه النصوص من أجل أن يستنبط منها. حمله على هذا أولى، لأن الاحتمال الثاني يغني عنه الشرط الثالث، وهو أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. هذه العلوم المكتسبة لا بد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، فلا بد أن يكون جيد التحصيل فيما ذكره المؤلف من علوم، جيد التحصيل. لا يشترط أن يكون حافظا لجميع هذه العلوم بحيث يكون في كل علم كخواص أهله، بل يكفي من هذه العلوم ما يحتاج إليه في فهم النصوص، في فهم الكتاب والسنة. فلا بد من مشاركته في النحو واللغة، وهذا أشار إليه المؤلف، أن يكون عارف ما يحتاج إلى استنباط الأحكام من النحو واللغة. لا بد أن يكون عالما بقدر اللازم الكافي لفهم الكلام من اللغة بفروعها. فروع اللغة كم؟ 10، النحو، الصرف، اللغة. إيش معنى اللغة؟ نعم، مفردات ولا تسمونها متن اللغة، وفقه اللغة، نعم، والعروض والقوافي والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق. هذه فروع علم اللغة، لكن لا يلزم معرفة العروض والقوافي. لماذا؟ لأن الكلام نثر، كلام الله جل وعلا ليس بشعر، وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام نفي عنه أن يكون شعرا. على كل حال، هذا من الكمال أن يكون عارفا بذلك، وهذا معروف عند أهل العلم، يعني فروع هذه العلوم كلها معروفة عند أهل العلم إلى طبقة شيوخنا. نذكر أننا لما كنا نقرأ على الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه سنة 95 بالفرائض، جاء بيت كان فيه انكسار، فقطعه الشيخ عروضيا وأثبت أن ما في شيء. مثل هذا يحتاج إليه، لا شك أنه كمال، نعم، هذا أمر كمالي، لكن يحتاج إليه طالب العلم. طالب العلم محتاج إلى النحو، هذه حاجة ضرورية ليست كمالية. الصرف أيضا كذلك، مفردات اللغة الذي هو متن اللغة، فقه اللغة. الآن منا من يفرق بين متن اللغة وفقه اللغة؟ نعم، أنت عندك كلمة، نعم، عندك كلمة. الفصيل، ما معنى الفصيل؟ ها شو؟ لا ايش معناه؟ نعم، ولد ايش؟ لا ولد ايش؟ خلنا معنى واحد، ولد الناقة. هذا مفردات اللغة، متن اللغة. لكن إذا كنت تعرف ولد اللغة، ولد الناقة، هذا ولد ناقة، لكن وش يسمى بلغة العرب؟ ترجع إلى كتب فقه اللغة. يعني عكس متن اللغة. أما بالنسبة لفقه متن اللغة ومفرداتها، فيها المعاجم التي لا تعد ولا تحصى. ومن أهمها، من أهمها كتب المتقدمين مثل الصحاح والتهذيب، يليها اللسان والقاموس، ومن أجمع ما كتب في اللغة تاج العروس. هناك أيضا المجمل ومعجم المقاييس لابن فارس وغيرها، كتب كثيرة لا أحاط بها، لكن كتب فقه اللغة قليلة. من أنفاسها فقه اللغة للثعالب وهو مختصر، وأيضا المخصص لابن سيدة كتاب نفيس ولا يستغني عنه طالب علم. هناك كتاب اسمه الإفصاح في فقه اللغة لعبد المتعال الصعيدي. أظن كتب النحو والصرف، لو بدأنا نعدد كتب النحو والتدرج فيها والصرف كذلك، وما لعل هذا نرجئه إلى شرح الأجرمية، وهي التي بعد هذا الكتاب، بعد الورقات الأجرمية إن شاء الله تعالى. والصرف واللغة فقها ومثلا، والعروض والقافية، وهذه أيضا كتب فيها كثير، والبيان والمعاني والبديع، الفنون الثلاثة التي يجمعها البلاغة، فيها الكتب الكثيرة للمتقدمين والمتأخرين، ففيها لعبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وفيها المفتاح السكاكي، وفيها تلخيص المفتاح الذي دار الناس بفلكه ومشوا وراءه وكثرت شروحه وحواشيه وعنوا به. لماذا نحتاج إلى النحو واللغة والصرف هذه العلوم؟ لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وردت بلسان العرب، فلا بد لفهمهما من معرفة بهذه العلوم تؤهل لفهمه. والمراد بذلك مثل ما ذكرنا القدر المجزي الذي يقبح جهله، ولا يراد بذلك أن يتقن كل فرع من هذه الفروع كخواص أهله على ما سبقت الإشارة إليه. من الأدب أيضا، من أدب المفتي أن يطلع على كتب الأدب، وهذه تعطيه الأساليب والعبارات الجيدة التي يستطيع بواسطتها أن يوصل ما لديه من علوم، ويقصد بذلك الأدب العفيف لا الأدب الماجن. وإن كان أهل العلم يطلعون على الكتب وإن كان فيها ما فيها، وفيها فوائد وإن كان فيها شيء من المخالفة التي بعضها لا يليق بسمت طالب العلم، لكن تجد كثير من أهل العلم حينما يفتي أو يسأل يصعب عليه أن يوصل المعلومة التي يريدها إلى المستفتي. نعم هناك كتب قد تغني عن هذه الكتب وهي عفيفة، مثل الأساليب الرائعة التي بثها ابن القيم في كتبه لو يحفظ منها طالب العلم كمية وجملة استفاد منها في مستقبل حياته. ولذا العالم حينما يسأل ينبغي أن ينظر حال السائل من أي طبقة يكون فيخاطبه على قدر فهمه. قد يكون السائل طالب علم وما ليس عنده من العبارات ما يستطيع أن يصله إلى طالب العلم، مع أن طالب العلم أسهل من العامي، فيوصل المعلومة والفتوى والجواب إلى هذا السائل بالأسلوب المناسب. هذا إذا كان السائل واحد أو مجموعة يشملهم وصف واحد. لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصون، منهم العالم، منهم المتعلم، منهم العامي، منهم الذي لا يفهم اللهجات، فمثل هذا يتعين عليه أن يكون جوابه مفهوما لدى السامعين، فلا يفتي بلهجة لا يفهمها جميع من يستمع، ولا يطالب أن يفتي بجميع اللغات أو يتعلم جميع اللغات ليفتي بها، لكن أقل الأحوال أن يتقن العربية بحيث يفتي الناس بالعربية، لأن الأقاليم تختلف في فهم العامية، وبعض الألفاظ العامية يختلف مدلولها من قطر إلى آخر، يختلف مدلولها من قطر إلى آخر، وقد تفيد الضد والنقيض. تفيد الضد والنقيض من المقصود. فالعالم عليه أن يعتني بالعربية ويفتي بالعربية، لا سيما إذا كان من يسمعه من شرائح متنوعة ومن أقطار متباعدة، لأن الآن ما هو مثل قبل، لا يبلغ صوتك إلا أمتار، الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل صوتك، والله المستعان. نعم، يعطيه بقدر ما يفهم، لأن المقصود نفع السائل، حل الإشكال لدى السائل فيفهمه بلهجته. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.